que se sienta en el dos. No, no, sí. مقام المدور اللهم صل على حضرة النبي يرضى عليك المولان. الله أكبر. Oh, الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلى يا